القسم الثالث ثناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. أعوذ بالله. وهذا ثناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقرنوي ونحوهم، وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين، أحدهما هؤلاء والعياذ بالله ثنوا فناء يسمى الفناء عن وجود السوى، يعني ما يوجد سوى الله، كل الكون هذا هو الله عنده، فالذكر والأنثى هو الله، والبهيم والناطق هو الله، والجماد والنامي هو الله، كل شيء هو الله، ويسمى هذا الفناء الفناء عن وجود السوى. هؤلاء هم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله، كالأشخاص الذين مثل بهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وابن عربي غير ابن العرب، ابن العربي موحد من أهل السنة، مالكي المذهب، ومعروف رحمه الله بالاستقامة، لكن ابن عربي الطائي الخبيث هذا هو الذي يريده الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الآن موجود كما يزعم في دمشق، يزار قبره ويرى أنه من أكبر أولياء الله، وهو بهذه العقيدة من أكبر أعداء الله. والعجب أن هؤلاء يقول الحي هو الله وإذا مات فهو الله، لا يفرقون. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أكفر من النصارى من وجهين. نعم. أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب، أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين. نعم. إذن هنا عينان كل واحدة قائمة بنفسها ثم تحدثا. نعم. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، بالكلاب والخنازير والأقدار والأوسام، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا واضح الفرق يا جماعة، أيهما أشد؟ الفرق الأول الذين قالوا بوحدة الوجود، لأنهم قالوا الخالق عين المخلوق. النصارى يقولون الخالق سابق على المخلوق، وهما عينان مستقلتان لكن اتحدت إحداهما بالأخرى. أيضا النصارى جعلوا الله عز وجل وحاشاهم مما قالوا متحد بمن؟ بعيسى بن مريم رسول كريم، وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات القدرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ويرون أنهم هم الموحدون، هذا مشكل، يرون أنهم هم الموحدون. اللهم لك الحمد. نعم. سن الله عليك. هل هناك فرق بين الاتحاد والوحدة؟ أي الاتحاد كانتا متباينتين ثم اتحدتا، وأما الوحدة فهي واحدة من أصل. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد. يعني الزوج يقول زوجته أنت أنت أنا وأنا أنت، ولا فرق. اللهم الأكل يأكل خبزه وهو يعتقد أنه هو الخبزة وهي نفسه. والله يعني الحقيقة الإنسان يعني يقول كيف تصل عقول بني آدم إلى هذا؟ لكن من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد،